أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حسنا. قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: من حاسب نفسه. عليكم السلام ورحمة الله. من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. صفحة، هذه منتخب نزال حكمة، صفحة 139. صلى على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله. تخفيف الهمزة. بعد إخواني بحث الإمالة ما أدخل فيه. السلام عليكم طالعون. تخفيف الهمزة هذه المباحث الصيفية. تخفيف الهمزة مباحث إن شاء الله تكون مهمة. يقول: تخفيف الهمزة يجمعه أقسام ثلاثة. يجمعه أقسام ثلاثة. ظني يجمعه على التخفيف. العبارة سهلة أولا، ما فيه شيء. تخفيف الهمزة على ثلاثة أقسام، يعني يقول على ثلاثة أقسام. عبر يجمعه ثلاثة: الإبدال والحذف وبين بين. بين بين شنو سمعنا بين بين؟ أي بين بين بين بين له معنيان، معنى مشهور ومعنى غير مشهور. الإبدال يعني قلب الهمزة إلى حرف آخر، أخف من الهمزة يعني. والحذف حذف كليا يعني نحذفها من الكلام. هذا أيضا نوع تخفيف، يعني الإبدال تخفيف، نوع تخفيف، وحذفها تخفيف لها، لأن يعني أنا حرف ثقيل يستثقله العرب، خصوصا قريش بعدين يذكر رواية عن المؤمن عليه السلام أنه كيف يعني يستثقلها العرب. الرواية تقول عن المؤمن عليه السلام: هكذا نزل القرآن بلسان قريش. القرآن نزل بلسان قريش، وليس أهل نابر أو أصحاب نابر. النابر يعني الصوت الكريه أو الصوت العالي. النبرة هو يعني يقول نبرة كريهة، يعني صوت كريه. وأحيانا تكون النبرة يعني العلو، يقول المنبر مأخوذ من النبرة، المنبر من النبرة يعني العلو المرتفع، صوت العالي. على أي حال، وبعدين يقول: ولولا أن جبريل نزل بالهمزة على النبي صلى الله عليه وآله ما همزنا، إنما استعملنا ماذا؟ الهمزة. على أي حال يتخفف عندهم، يخففونها إما بالإبدال وما بالحذف أو بين بين. بين بين يعني شنو؟ يعني بينها، بين الهمزة وبين حرف حركتها، أو بين حرف حركة ما قبلها. هذا طبعا خب ما تتضح إلا بماذا؟ بالتلفظ يعني. ونفس هذا الثقل يعني عندنا ثقل احنا، لو انا عندهم مو ثقيل. لعل الشيخ افضل يعني التجويد، اصحاب التجويد يعرفون هذا. زين، هذا معنى تخفيف الهمزه. خلينا نقرا العباره جدا سهله ما تاخر كثير. يقول: تخفيف الهمزه يجمعه اقسام ثلاثه. اقسام ثلاثه: الابدال والحذف وبين بين، أي بينها وبين حركتها. عندنا موجود، لكن قراءتكم هذا وبين حذف حركتها. بين حذف حركتها يعني تكون بين الهمزة وبين، مثلا إذا كان حركتها فتحة يعني وبين الألف، بينها وبين الألف. إذا كان حركة الهمزة فتحة يكون ألف، وإذا كان حركتها مثلا كسرة تكون بينها وبين الياء، يعني بين الهمزة والياء. وإذا كان حركتها ضمة يكون بينها وبين الواو، بعدين هو يمثل. كما تقول لاحظت سوء إله، هذه كلمة سوء إله، سوء إله الهمزة شو نفس حركة الكسرة، خلي بين الهمزة وبين الياء يعني سوء إله سوء إله، صح شيخنا كذا تجيب ها سوء إله هي الأصل، بل أنا خففه بين بين بين بين في السوء إله بين السوء سوء إله يعني بين الهمزة وبين الياء هذا الضم خصي مضموم سوء إله سوء إله ذلك. كما تقول سوء إله بين الهمزة والياء وهو الأشهر، وهو الأشهر يعني هذا بين بين المشهور، يوجد بين بين غير الأشهر يعني غير مشهور يشير إليه بقيلة، وقيل هو حرف حركة ما قبلها، هو حرف حركة ما قبلها عفوا حرف حركة ما قبلها، يعني كيف الآن هذه السوء إله هي مكسوء الهمزة لكن السين ماذا قبلها ماذا سين سين مضمومة، فالهمزة تكون تبدأ يعني تخفف بين بين يعني بينها وبين حركة ما حرف حركة ما قبلها يعني بين وبين الواو مو بين الياء، سوي له سوي له بالواو يعني لأنه الواو تناسب الضمة والضمة ما قبلها ها الواو اللي لا يقول هذا غير مشهور هذا بعيد عندنا مشهور بعيد هذا بعيد وقيل أو حرف حركة ما قبلها كقولك سويلاء لدخلها على الضم أخواني خل الهمزة ماذا على الضم على الواو عفوا على الواو يعني شنو ليش خلها على الواو وضعها على الواو يعني إشارة إلى أنها تقلب واو لكن مو واو كامل بين الهمزة والواو بين الهمزة والواو كما يقول وهم زين هذه همزة همزة بين بين يعني الهمزة التي تخفف وتخفيفها يكون بين بين تكون ساكنة كليا أو متحركة ولكن حركتها نحو السكون نحو التسكين يقول وهمزة بين بين ساكنة عند الكوفيين يعني أولا يعني تخفف بين بين مو همزة كاملة نصف همزة ونصف واو أو نصف همزة ونصف ياء خلينا نقول نصف نصف على النصف نخليها زين وتكون ساكنة وتكون ساكنة مو متحركة يعني مثلا إذا قلبناها ياء في سويلة نقول سويلة سويلة يعني نسكنها سوي ونسكن الياء وعند غير الكوفيين لا متحركة لكن بحركة ينحى بها نحو الساكن وعندنا عندنا المصنف يقول عندنا هو من البصريين يعتبر نفسه ها؟ لا يعتبر نفسه من البصريين وعندنا متحركة بحركة ضعيفة ينحى بها يعني يقصد بها ينحى بها نحو الساكن كلمة نحو لها ست معاني منها الجهة والقاصد يقصد بها نحو يعني جهة ساكن واعلم أن الهمزة لما كانت أدخل حروف الحلق حروف الحلق ست أخواني العين والغين والحاء والخاء والهمز والهاء والهمزة هذه ترتيب لها الهمزة هي آخر حرف أدخل حرف يعني وآخر حرف من جهة الحلق أدخل حرف ولذا بعض يقول إذا أردت أن تتلفظ بها يعني تكون قريب الصلة يعني هكذا يعني حرف صعب يكون أحمد يعني فلسطوف التكن خلي بها وأعلم أن نعم الهمزة ثقيلة من العين بل وقبعة معدن ها لا خلها وسط يتجيك لها ليش بدأ بالعين لأن العين حد فاصل بين الحروف حروف الفم وحروف الحلق هي بين عين غين عين غين شوف العين قبل الغين عين غين حاء خاء خاء أه شوف ع غ ع غ حاء خاء ع ه أه يعني أول العين والعين تكون حد فاصل بين حروف الفم مقاطع الفم داخل الفم والحلقية ولذا بدأ بها وأعلم أن الهمزة لما كانت أدخل حروف الحلق ولها نبرة كريهة يعني صوت كريه شو نعبر عنه يقول يجري مجرى التهوأ كل شيء يعني ما خلى بها شيء يعني ها عطمت عطيت كامل ثقلت بذلك يعني بهذا السبب ثقلت على اللافظ على الذي يريد يتلفظها شوفوا هنا احنا ها تهوى يعني تهوى يعني القيم هسه احنا مثلا عندنا البعض عندهم حفظ ضاد اصعب انا عندي صعب يعني ولكن الهمزه اصعب من الضاد عند العجم يعني هذا كل شيء على الخب عن فعل والعين لا ومشكلة إذا لي تلفظ اللي بيصير عربي الهمزة خليها عين لا لا لاحظ مثلا عمرو يقول عامر لا إله لا إله هل فد واحد جات بس يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله هكذا كده يريد قراءه التجويد يعني يقول الحمد لله قلت له الان تلحق تلفظها والهاء تتلفظها لكن تعكس مكانها وخلي كل واحد مكانه انا انزلناه في اذا لاحظ اذا زلزلت خبط ممكن قاعد تتلفظ الدال والزاء ولكن خلي كل واحد مكانه ليش يجي هذا التكلف يعني يريد يكلف نفسه هو طبيعية حتى احنا كل واحد حتى احنا دراد نتكلف نسعى نستخرج الحروف من مقاطعها بالدقة ممكن نقع بخطأ لأن هذا أمور طبيعية يعني كنت تجي على طبيعتها وأعلم أن الدليل وأعلم أن الهمزة لما كانت أدخل حروف الحلق ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوع ثقلت بذلك على اللافظ فخففها قوم يعني قوم من العرب هذا القوم من هم؟ وهم أكثر أهل الحجاز ولا سيما قريش لا سيما قريش العرب أخواني قريش موضع من العراق قريش ولا سيما قريش خبر من ها لا خبر النافية محذوف لا النافية للجنس طبعا هو لا ولا سيما هو قريش هذه يقولون ما إذا جعلناها موصولة هي اسم لا نفي الجنس ومضاف ما مضاف إليه إما موصولة وإما موصوفة وقريش إذا جعلنا ما موصولة قريش خبر المبتدأ المحذوف والجملة صلتهما وإذا جعلنا ما موصوفة أيضا قريش خبر اللي هو المحذوف والجملة الاسمية صفة لما وخبر لا محذوف حاصلون من أفعال العموم حاصلون وطبعا إذا قرأنا بالجار ولا سيما قريش يعني يجوز بالجار إذا مضاف إليه. وإذا قرأنا بالنص طبعا ما قرأنا بالنص، إذا قرأنا بالنص يكون تمييز، تمييز به ما أو لسية على أعتبار أنها في إبهام. في الفضل كيف يعني؟ جملة تكون لا يجوز حسن وصل أي أداي هنا يجوز فضل الصلاة صحيح في شحن عقيل وغيره من شحن الناظم لعله هذا قريب عهد قريب عهد يعني من الناظم وغيره شحن عقيل يقول فضل الصلاة يحدث إذا كان الصلاة طويلة إذا استطالت الصلاة يجوز، ولكن في استثناء منها هذه هنا هذا المول إذا كان جعلنا ما موصوله هو الصلاة ما يطولة هو قريش، لكن حدثت بعد هذا قاعدة خاصة بالنسبة إلى سيما. وإلا مثلا تحدث أين غير هذه الحالة غير لا سيما مثلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، هو كان هو أشد هنا حدث هو لأن الصلاة طويلة. على أي حال وروي عن علي عليه السلام نزل القرآن بلسان قريش وليس أهل نبر، ولولا أن جبرائيل نزل بالهمزة على المنفى والله عليه وآله ما همزنا، رواية مروية عن أمير المؤمنين كذا قال. وحققها غيرهم يعني غير قريش، حققها يعني جاء بها على الأصل مقابل التخفيف، والتحقيق هو الأصل، التخفيف خلاف الأصل، التحقيق هو الأصل، يعني قريش يعاملون همزة خلاف الأصل، وإنما فقط كذبوا ذلك، كذبوا الهمزة، استثقلوها، وإلا الأصل ماذا؟ ولذا القرآن خالفهم يعني فبعدي جاء يقولون أنتم على خطأ. والتحقيق هو الأصل كسائر الحروف، والتخفيف استحسان، يعني الأصل التحقيق والتخفيف هو استحسان، يعني أنه استكره هذا والاستحسان خلاف الأصل بعد. مو الاستحسان الموجود عندهم بالفقه، يعني مو ليش المراد هذا الذي هو باطل أصلا هنا، يعني تذكر لهذا استحسنوا عندهم جعل الحسن عندهم ماذا؟ أنه يخففونها، يخففونها بدليل بأحد أمور ثلاثة، إما الحذ إما الحذف وإما الإبدال وإما بين بين زين. ولكن هذا التخفيف له قواعده مو اعتباطا كيف ما كان، أيضا لا تحت ضوابط يخففونها، ولذا يقيم منها يبدأ ماذا؟ بذكر الضوابط ولا قواعد في تخفيف الهمزة. لذا يقول وتخفيف الهمزة بأحد الأقسام الثلاثة، تخفيفه بأحد الأقسام الثلاثة شرطه ألا تكون الهمزة مبتدأ بها في الكلام، ما قال في الكلمة إخواني، في الكلام هي تكون في أول الكلام مو في أول كلمة، لا في أول كلمة قد تخفف إذا سبقها شيء. عارف أشياء إخواني نكتب ماذا أقول؟ إذا لو قلنا في أول الكلمة فقط، في أول الكلمة أصلا إذا كانت في أول الكلمة لا تخفف في أول كلمة، هذا خب مو خلاف ما هو الملاحظ، ما هو ثابت ان لها اول كلمه لكن تخفف لانه يسبقها شيء، لا سبقها شيء تخفف. فاذا نقول في اول كلام افضل، هذا نقول في اول كلام قد تكون في اول كلمه، في اول كلمه واول كلام يعني مبتدا بها، يعني نبتدئ بها مو انه في اول كلمه وسبقها شيء، فنحن ننفضها ابتداء، وسأل ما نقول ابتداء في وسط الجملة يعني أو في أول الجملة، المهم أنه نلفظ بها ابتداء، نتلفظها ابتداء. وتخفيف الهمزة في شرطه ألا تكون الهمزة مبتدأ بها في الكلام، كقولك مبتدئا يعني حال قولك مبتدئا، هذا حال كقولك مبتدئا أحد أو أحد، يمكن أحد أو أحد، إبل وإبل، أم، هذه الهمزة في هذه الكلمات لا تخفف، لماذا؟ لأنها في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلمة والكلام. وذلك لماذا لا تخفف؟ خب وذلك يعني يتخذ أحد أمور ثلاثة كلها ما تدرينا ما يمكن تطبيقها هنا. وذلك أن المبتدأ بها لو خففت لجعلت بين المشهور مو الحذف ولا الإبدال، يعني الحذف لا يمكن أن تحذف الكلمة، ماكو شيء يدل عليها. إذا أبدلتها أيضا الإبدال يحتاج ضابط، يعني قبل حركة أو شيء وثم التباس يكون ما أدري أنها همزة أو شيء آخر، فما يبقى عندنا إلا بين المشهور، لأن بين غير المشهور يحتاج يكون ما قبلها متحرك ما يجي قبلها حركة، فقط يبقى بين المشهور هي الهمزة هي وحركتها، يعني نلفظها بينها وبين حرف حركتها. وإذا لفظنا بينها وبين حركتها أيضا تكون إما ساكنة وإما متحركة بحركة خفيفة ضعيفة متمايلة إلى السكون، تكون ابتداء بالساكن ولا ينتهي ابتداء ماذا؟ بالساكن. لذا يقول وذلك أن المبتدأ بها لو خففت لجعلت بين المشهور، إذ هو الأصل فيه، يعني هو الأصل البين ولكنه قريب من الساكن، مو ساكن قريب من الساكن، فيمتنع الابتداء به، لا يجوز ابتداء الساكن. وإذا امتنع ما هو الأصل، يعني ما هو الأصل أو البين المشهور، حمل الباقي عليه، الباقي عليه حمل الحذف وحمل الإبدال وبين غير مشهور. هذا مع أن الهمزة هذا أولا هذه الكلمة هذه نفصل خطاب يسموها ينخذ هذا ينخذ هذا الذي للآخر ياتي، مع أن الهمزة المبتدأة بها لا تكون مستثقلا أو لا يكون مستثقلا. إذا جعلنا الهمزة مذكر مستثقلا ولكن إذا كان مستثقلة يظن لكم ماذا؟ مستثقلا تكون مستثقلا شيخا أو مستثقلا؟ إذا كنا نقول الهمزة هي تعتنيت بها ولو مجازي أما نقول لفظ قدر لفظة أن لفظ الهمزة المبتدأ بها لا يكون مستثقلا. لا الهمزة الكلام الهمزة المبتدأ بها لا تكون مستثقلة أو لا يكون التلفظ بها مستثقلا أو الابتداء مستثقلا على تساوي. ولا يعني ذلك خوف هنا جواب عن سؤال مقدر وسؤال جدا ممتاز والإجابة جدا لطيفة. لأن خذ أخذ يأخذ الأمر ماذا؟ خذ حذفت الهمزة أصل خذ ماذا؟ أصل أخذ أخذ أخذ. وإذا قلبنا لمزة واو نقول أخذ أخذ، لأن اجتمعت لمزتان في كلمة واحدة، إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة الأولى متحركة والثانية ساكنة الثانية تقلب من جنس حركة إلى جنس حركة الأولى فصل أخذ. لكن احنا الآن نرى ماذا؟ ما بدا همزة نقول خذ، فالهمزة أولا مبتدأ بها أخذ حذفت، وهذا خلاف ما قلتم المستشكل يقول خلاف ما قلتم وما بينتم، قلتم الهمزة المبتدأ ليست ثقيلة ما تحذف ولا تجري عليها قواعد التخفيف، كيف خففتموها حذفتموها؟ ها يقول هذه الهمزة التي حذفت ليست أولا، المحذوفة ليست الهمزة الأولى، الهمزة الثانية. لاحظ إخواني أخذ ما حذف من الهمزة الأولى الذي همزة الأمر، عندنا همزة الفاء الكلمة أخذ وهمزة الوصف، همزة الأمر التي همزة الوصف، همزة الأمر. هذا احنا كيف علمت في الحذف عندما نحذف نخفف ونقول خذ، ما نحذف الهمزة اولا، ما نحذف همزة الأمر بخلاف المقصود ابتداء، فما نحذف همزة الأمر، هل ما يحتاج كتاب او لا نكتب، ما نحذف همزة الأمر لأنه لو حذفنا همزة الأمر يكون خلاف المقصود وخلاف الغرض، فنحذف من همزة الفاء، فاء الكلمة التي ساكنة، لكن إذا حذفناها بعد ما نحتاج إلى همزة الأمر، لأن الأمر لماذا نحتاج نأتي بهمزة الأمر؟ للتوصل بالساكن، لأنه يجب الابتداء بالساكن أحسنت شأنا، فلماذا لما حذفنا الساكن يكون ما بعد الساكن متحرك هو الخاء، فيكون احتياج إلى ماذا؟ إن الهمزة تمت بلط نستغني، فالمحذوف الهمزة الثانية وهمزة الأمر إنما حذفت استغناء بها، ولذا يقول ولا يرد ذلك ما قلناه ولا يرد على ذلك نحو خذ. لماذا؟ الإجابة هذا لأننا نقول المحذوف هو الهمزة الثانية، لأن الهمزة فاء الفعل الأولى، وبعد ذلك استغني عن همزة الوصل فحذفت الثانية، يعني الأولى التي هي همزة الوصل استغناء بها أو استغناء عنها، استغناء عنها بعد ما نحتاج إلى همزة الوصل، لأن صار بعد ماذا؟ بعدها متحرك فحذفت. زين الآن نجي هذه الهمزة التي تخفف، ثالثا تكون واحدة همزة واحدة، وثالثا همزتين، تكون همزتين إما واحدة وإما اثنان اثنتان، والواحدة إما ساكنة وإما متحركة القسم الصغير ثلاثة، جذب ثلاثة همزة ساكنة وهمزة متحركة وهمزة ثانية، ثلاث صور، لا ثلاث صور، لا الآن بالنسبة للإثنتين ما قسم، واحدة ساكنة وواحدة متحركة أصلا ما تكلم عن هذا الآن، لحد الآن هذا ممكن بعض في قواعد أخرى، لكن الآن التقسيم الذي الآن يدخل فيه يقول والهمزة التي تخفف إما واحدة وإما اثنتان، والواحدة إما ساكنة وإما متحركة، يكون ثلاث حالات ثلاث صور. الساكنة كيف يدخل في أحكام الساكنة؟ الواحدة الساكنة، الواحدة الساكنة يقول وهي عن الهمزة التي يراد تخفيفها إما أن تكون واحدة أو اثنتين، والواحدة إما ساكنة أو متحركة، يقول إما ساكنة وإما متحركة، التعبير يعني الصحيح يكون ما نقول إما ساكنة أو متحركة، إما التفصيل إما ساكنة أو متحركة وإما متحركة، هنا عبر بي أو يجوز يعني بعدين إما ساكنة أو متحركة، والساكنة تبدل عند التخفيف بحركة ما قبلها، بحركة حركة ما قبلها، هذه الإبدال، أنا بدأ ماذا بالإبدال مو بين بين، الإبدال تخفيف الإبدال بعدين يأتي بالحذف وهكذا. للأحكام الهمزة الساكنة الآن بدأ الهمزة الساكنة واحدة وحدها قبلها حرف صحيح وقبلها حرف صحيح، هذه الهمزة الساكنة التي تبدل بحرف حركة ما قبلها أيضا لها أقسام، ثالثا هي وما قبلها في كلمة واحدة، هي وما قبلها منزلة منزلة الكلمة واحدة، هي ومن قبلها في كلمتين، أحلاف ثلاثة أيضا. فإذا كفت ساكنة واحدة ساكنة، هذه تقلب بحذف حركة ما قبلها، سواء كانت هي وما قبلها في كلمة واحدة أو منزل أو منزل هي وما قبلها منزل منزلة الكلمة الواحدة أو في كلمتين. في كلمة مخيط مطلقا أي مطلقا تقلبه بحذف حركة ما قبلها. فنحتاج إلى أمثلة متعددة الآن، ولذا هو مثل بأمثلة تسعة أمثلة يأتي. لذا يقول، والأمثلة سهلة أخواني أمامنا، لذا يقول: والساكنة تبدل عند التخفيف بحذف حركة ما قبلها، سواء كانت هي، هذه سواء كان يعني سواء أكانت، بعد كلمة سواء تأتي الهمزة همزة التسوية، ولكن همزة التسوية قد تحدث، وسواء يكون مرفوع خبر، خبر مقدم، وهمزة التسوية وما بعدها تؤول بالمصدر، ويكون المصدر مبتدا. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، إن ذلك إياهم أو لهم وعدم من ذلك. سواء يكون الخبر لكن مقدم، والمصدر يكون ماذا يكون؟ المصدر المؤول، لأن همزة التسوية من خصوصياتها تؤول الجملة التي بعد ما بعدها إلى ماذا؟ إلى المصدر، والمصدر يكون مبتدا. هناك ذلك سواء، من أقول بعضهم يسألون أنه سواء جاء بعدها كانت كن منصوبة حتى تكون ماذا؟ حتى تكون خبر اللي كانت، لا مو دائما كذلك، مو دائما هكذا، هنا ما تقلب لأن خبرها جاء بعدها. سواء كانت هي وما قبلها في كلمة واحدة، هذه في كلمة واحدة يكون خبر كان، خبر كان، فتكون سواء ماذا؟ هي خبر مقدم، وكانت مع الهمزة، الهمزة التي ما قبلها مقدرة تأول ماذا؟ تأول بالمصدر. سواء كانت هي وما قبلها في كلمة واحدة أو منزل أو منزل منزل أو منزلة، أنا كنت عبارة أو منزل منزلتها، منزل منزلتها لكم منصوب حتى يكون خبر كان ساعة، أو في كلمتين، أو تكون هذا في كلمتين، يعني أتكون تقول آخر ثانية منزل منزلتها أو في منزل منزلتي، فما يصير يعني ما نقبله، إنه يكون منصوب في نفس المنزل منزلتي تكون ماذا؟ خبر. خب الأمثلة كرأس وبئر وسؤتو، رأس وبئر وسؤتو، سيدنا الفضل نقول رأس بير سؤتو صح؟ بني رأس، رأس الصيد رأس، لمزة تقلب ألفا تبدل ألفا، بئر لمزة تبدل ياء في البير، سؤتو في السو تقلب واو تبدل واو. الآن هذه كانت في كلمة واحدة، يمكن أن نقول سؤتو في كلمتين، إيه؟ يعني منزل منزل كلمتين، منزل منزل في كلمتين، ما لي علاقة أصلا بالهمزة. أنا سامع بعض الهم السين ولم في كلمة واحدة، لا ما لي علاقة بالتاء. شوف بعض الزيون يخطأ، بعض الأماجد منه أن يخطأ، بعض المدرسين الكبار أنا تعجبت يعني كيف الإنسان يخطأ، يعني ما من الجواد اللي يكبو قال في كلمتين، أنا مو يعني بمنزلة الكلمتين، أصلا هنا عايزة مو بمنزلة الكلمتين، لأن الهمزة والسين في كلمة واحدة، التاء ضمير لا علاقة لها بال شلون؟ إي أصلا هذا في كلمة واحدة، ما مثل هو، ما مثل، خلاص خلنا بلا خلنا نقرأ نشوف. إذن وسؤت فعل ماض للمتكلم سائل، وهذا اللي سؤت مو قول قول راس وبيل، هذا ما في فعل ماض للمتكلم من ساء يسوء ساء ساء على خلص الساء ساء ساء ساء ساءت ساءت سؤنا فسونا سوت سوتم سوتم. هذا لما نصل إلى 14 صيغة باعتبار الضمائر يجي سؤت هو تصريف لي يعني ما للساء سؤت متكلم واحدة من ساء متكلم واحدة متكلم عن النفس يعبر لساء. زين هذا في الوسط يقول جائز، هذا مو واجب جائز. الواجب قوان سدوي إذا اجتمعت همزة ساكنة كلمة واحدة الأولى متحركة والثانية ساكنة مثل إيمان.